لما تفرض الصلاة في السماء السابعة، ما علمنا أن الشريعة كلها جاء بها جبريل وحيا فبلغت والنبي في الأرض، إلا الصلاة بلغت في السماء السابعة، نفقه أي فضل للصلاة على سائر العبادات، بل إن الأمر بيسر، مطالب الأمور على قدر الوسيلة. والله قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلا مقام يرجى أعظم من المقام المحمود، فأخبر الله جل وعلا أن الوسيلة إلى المقام المحمود أعظمها صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به أي بالقرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيقال عقلا ونقلا: ما دون ذلك مما هو مطلوب إنما ينال بعد فضل الله جل وعلا وتوفيقه، وما يهيئه الله جل وعلا لبعض عباده من الأسباب، والله غالب على أمره، أن يرزق المرء حظا من صلاة الليل يقبل فيها على ربه ولو 3 ركعات، يكون في سجوده خاشعا خاضعا لربه، أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. في صبيحة الإسراء والمعراج في الظهر نزل جبريل يؤم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فكانت أول صلاة صلاها النبي عليه السلام على أنها فريضة هي صلاة الظهر. ولهذا جاء في حديث جابر بن سمرة: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته الأولى. فإذا قيل في الحديث الصلاة الأولى إنما يراد بها صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها خلف جبريل كانت صلاة الظهر. والله يقول في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها، وزوال الشمس هو وقت صلاة الظهر.